قال المزني رحمه الله: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: كيف أمسيت وكيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال رحمه الله تعالى، يعني الشافعي يجيب المزني، قال: أصبحت للإخوان مفارقة، وعلى الله واردة، ولسوء ذنوب ملاقية، ولكأس المنية شاربة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم تصير إلى النار فأعزيها. ثم قال أبياته الشهيرة: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. هذا الشافعي هنا لما قال: تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، هذا الذي ينبغي على المؤمن إذا غلبه على ظنه أن الموت حضره، أن يغلب مسألة الرجاء. وقد ورد عن سيد العلماء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عند ساعة وفاته قال: اللهم إني كنت من قبل أخافك وأنا اليوم أرجوك. وهذا من نفيس القول وأحسن ما يوصي به الإنسان غيره، قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. وإن لم يرجى الله في يوم كهذا هلك العبد. وحسن الظن بالله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه.